ما المراد بقوله تعالى إنما أمرهم إلى الله؟ يعني الشيع هنا ليس المقصود بها، إنما مقصود بها الشيع كل فرقة، هؤلاء يتبعون كلا وهذا الشيع، شيعا أي فرقا. نعم. هل قصد أنه لا يجوز الحكم عليهم بالفسق؟ يحكم على الفاسق بفسقه إذا كان فاسق، فيه أعمال صاحبها يكون فاسقا. لا شك أن الذي يسب أبا بكر وعمر أنه فاسق، لأن هؤلاء مزكون من الله. والذي يسب عائشة قال مالك إنه كافر، لأن الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون. والذي يقول إن القرآن ناقص هذا فاسق، والفسق له درجة أعلى ودرجة أسفل، فدرجة الأسفل المعاصي ودرجة الأعلى الكفر، والفاسقون والكافرون هم الفاسقون، نرجو الله السلام والعافية. إذن الفسق هو صفة يتصف بها من عمل المعاصي واستمر عليها وأدمن عليها حتى بها خرج عن الاستقامة وأصبح من الفاسقين، لأن الفسق أصله الخروج. فسقت الرطبة والتمرة إذا خرجت عن قشرتها، ومن الفويسقاء الفأر، لأنها تخرج عن مكانها وتأذي الآخرين. نعم. وعلى كل حال من عمل عمل الفسق هذا فاسق، والأمور موضحة والشريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، كل شيء مبين. خذ العفو وأمر بالعرف، أليست هو العرف المعروف عند العوام؟ لا، العرف الجميل. خذ العفو السهل من أخلاق الناس، لا تحمل الناس ما لا تطيق. وأمر بالعرف أي بالمعروف من الشرع، مكارم الأخلاق، حسن العادات، أن يبر الإنسان بوالديه، أن لا يكذب، أن يحفظ إخوانه في غيبتهم، أن يساعد الفقير، أن يصلح ذات البين، أن يزور المريض، أن ينفق على اليتيم، أن ينفق على الأرملة، العرف المعروف الحسن. نعم. يقول بعض الناس حجتهم في بناء القبور أو بناء المساجد على القبور قوله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا، ما جواب الشيخ على هذا؟ أولا هذا في حكم من قبلنا، لنتخذن عليهم مسجدا، ما هم أصحاب الكهف؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ونهى عن جعل المساجد عند القبور، ونهى عن الصلاة في مسجد فيه القبور. أيوة هذا ليس هذا. نعم. يقول الذي جاء ليصلي وأراد أن يصلي تحية المسجد فأقام الإمام، إذا استطاع أن يتم الصلاة قبل أن يكبر الإمام يتم ويخفف، وإذا كان يفوت عليه جزء من الصلاة لا صلاة، إيش؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بعضهم قال لا صلاة مبتدأة، وبعضهم قال لا صلاة، هذا تنفي حقيقة الصلاة، إذا تقطع الصلاة وتدخل مع الإمام، وهذا الأولى. وما يفعله بعض الأحبة حيث يأتون والإمام يقرأ ويترك القراءة مع الإمام ويصلي تحية ركعتي الفجر، فالأولى أنه يؤخر ركعتي الفجر ويدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام إن أراد أن يقضيها بعد الصلاة ففي السنن ما يدل على ذلك، وهو حديث أقل درجاته الصلوح، وإن أراد أن يؤخرها حتى تطلع الشمس فيصليها له ذلك. أما الاستمرار في صلاة ركعتي الفجر والإمام يصلي، وإن قال به جلة من العلماء، فالنص الصريح يخالفه، وكل واحد من الأئمة صح عنه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح الحديث في أنه لا صلاة إيش إذا أقيمت الصلاة أن هذا المعنى ثابت إن شاء الله. فينبغي للمسلم إذا أقيمت الصلاة فيدخل مع الإمام ويؤخر ركعتي الفجر حتى يسلم الإمام، فإن أراد أن يصليهما بعد الفجر مباشرة فله ذلك، لأن فيه نص الصبح أربعا قال لا وإنما عجلت لي الفريضة، فأقره على ذلك. وأقل درجاته الحسن، أو يتركه حتى تطلع الشمس ويصلي ما شاء له، ومن جملتها ركعتي الفجر. نعم. ما حكم صلاة التسابيح؟ من العلماء من يصححها ومنهم من يضعفها. نعم. يقول إنه جاء من بلد وأولاده في بلد آخر، ما لا يفعل بصدقة الفطر؟ أنت في سعة، إن أردت أن تقول لهم يخرجون هناك عنك وعنهم، وإن أردت أن تخرج هنا عنك وعنهم، وإن أردت أن يخرجهم عن أنفسهم هناك وأنت تخرج عن نفسك هنا، فالأمر سهل الحمد لله وفيه سعة. ما حدود اللحية الواجبة؟ تركها على كل الوجه لازم أم على بعضها كاف لأداء الواجب؟ اللحية منبت الشعر في الوجه، في اللحيين. أيوة، منبت الشعر هنا يقال له اللحية، كما قال الفيروزابادي في القاموس. ونبينا قال أوفروا اسبلوا اسدلوا، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده، وقال ابن أم لا تأخذ بالحر فاتركها لله. أيوة، هي الله هو اللي أنبتها وقال لك تتركها، والذي يريد أن يسخر منك أنك تركت اللحية قل له أمنعني من الموت. الذي يريد أن يسخر من أهل اللحاء يمنع نفسه من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه. نعم والله يبلونا. قال أنبت للرجال اللحاء وقال أوفروها أسبلوها أسبلوها، فالواحد يتركها لوجه الله. نعم، وبعدين يعني هذه ابتلاءات. قل هل جاءت هذه الآية في صلاة الافتتاح؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وقوله بدل وأنا أول مسلم وأنا من المسلمين. الله أعلم. إلا من حكم الصلاة بالجلباب الطويل مع عدم معرفة حديث النبي صلى الله عليه. الصلاة ينبغي لمن يريد أن يصلي أن يستر عورته، وينبغي أن يأخذ أحسن ثيابه عند الصلاة، خذوا زينتكم، والمرأة ينبغي أن تستر كل جسمها إلا الوجه في الصلاة تكشفه، والرجل ينبغي أن لا يجعل ثيابه تكون تحت الكعبة. نعم، وإن كانت نصف الساق طيب، وهذا الأمور مبينة، ولكن الصلاة لا بد فيها من ستر العورة، لأن الذي لا يستر عورته في الصلاة تبطل الصلاة، من شروطها ستر العورة. نعم، بس نكتفي بهذا. السلام عليكم.